انت ارسل لي واحد من المحل. في الوفاء المقبل. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في باب أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته بلزوم الجماعة ونبذ الفرقة، الأمر بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك الافتراق والتنازع والخصومة في الدين. وذكر فيه حديث عمر رضي الله عنه في أن من أراد أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الاجتماع وليدع الفرقة فإنها من الشيطان. وذكر كذلك حديث الحارث ابن الحارث الأشعري، وهو في الخمس كلمات التي أمر الله عز وجل يحيى بن زكريا أن يبلغها بني إسرائيل. ثم ذكر ما جاء في صحيح مسلم وغيره من التحذير من ترك الطاعة ومخالفة السنة وترك الجماعة، فإن من ديدن أهل الجاهلية الافتراق. كذلك ذكر ما جاء في تفسير قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهي سبل الشيطان الداعي إلى النار، فمن استجاب له فله حظ من هذا الوعيد. وذكر كذلك حديث النواس بن سمعان الذي قال فيه: وحدثنا الفريابي قال حدثنا ميمون بن الأصبغ وأبو مسعود أحمد بن الفرات قال حدثنا عبد الله بن صالح أبو صالح كاتب الليث قال أخبرنا معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. والأمثال تضرب لتقريب المعاني فتصير كأنها محسوسة لاعتياد الإنسان على ما هو مرئي ومشاهد ومحسوس. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا الصراط الطريق، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك، كلمة زجر، لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام الصراط فسر على عدة معاني، كما في هذا الحديث الإسلام، وفي تفسير آخر هو القرآن، وتفسير آخر هو الشريعة وما فيها من حلال وحرام. ومنهم من قال الصراط هو كل هذا، ولا مانع. ومنهم من قال الصراط الاستقامة، المقصود مثال للاستقامة. قال فالصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هل من أحد حفظ هذا الحديث من الصغار؟ أصحاب الشيخ أحمد عبد المنعم، ما اسمه هذا؟ كريم. وهذا، هل منكما من حفظ هذا الحديث؟ طيب من الكبار هل أحد يحفظ هذا الحديث الذي يصلح أن يكون خطبة بل خطب؟ طيب أقرأه مرة أخرى. يقول عن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، مفتوحة هنا عندي وفي غير الموضع هذا مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الناس أن الإنسان أن يفتح شيئا من ذلك من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسطور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ها، هل من أحد عند أحمد؟ تعالي هنا الشيخ حمد. طيب تعالي هنا، تعالي الشيخ حمد، تعالي هنا أحسن. تعالي عندك أخ أحمد؟ أيوه بسم الله. ما في حاجة؟ جميل، أنا أقرأ لكم إن شاء الله يا إخوان شرح هذا الحديث كما جاء في فيض القدير في الإمام المناوي. يقول رحمه الله في شرح هذا الحديث نقلا عن العلماء الذين تناولوه بالشرح، يقول ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط أي جانبيه، على جنبتي الصراط جانبي، الجهة من هنا والجهة من هنا. الصراط أصلا في اللغة هو الطريق الواسع معنى، ويقال الصراط بالسين وبالزاي معنى. الصراط بالصاد وبالسين، لأنه يسترط، يبلع من دخل فيه، يسترط ويزدرج من دخل فيه. معنى الصراط في الأصل هو الطريق الواسع الذي يزدرج ويسترط من دخل فيه، يسع من يدخل فيه معنى. لكن صراط الآخرة جاء موصوفا في الأحاديث أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف وعليه كلاليب، يخلق الله ما يشاء. من استقام على هذا الصراط في الدنيا قبل على صراط الآخرة، يمشي يمر كما قلنا الصراط في الدنيا فسر بالإسلام، ومنه فسره بالقرآن، منهم من فسره بالحدود الحلال والحرام، بالشريعة، بالتزام السنة، بالاستقامة، وكلها تفاسير متلازمة يشملها هذا كله، لا تعارض بينها. قال الصراط، قال جانبيه، وجنبة الوادي جانبه، جنبة الوادي أي جانب الوادي، جهة الوادي، وناحيته، كذا ذكره ابن الأثير، صوران على جنبتي الصراط، صوران، صور من هنا وصور من هنا، وعند الترمذي زوران بالزاي بدل السين كما سيأتي معنا. صوران تثنية صور. قال الطيبي في شرح مشكاة المصابيح: صوران مبتدأ وعلى جنبتي خبره، والجملة حال من صراطا، ضرب الله صراطا، وقوله فيهما أبواب، الجملة صفة لصوران مفتحة وعلى الأبواب سطور. في هذا السور أبواب، في هذا السور أبواب، الأبواب دي عليها إيه؟ قال سطور مرخى، طيب أي مسدلة، مسبلة، مرخى أي مسدلة مسبلة. وعلى باب الصراط، شوف الصراط هذا في أوله له باب، يقول على باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط. القرآن يدعو كل الناس، كل الخلق، إلى أن يدخلوا في هذا الطريق، طريق الإسلام. وفي رواية استقيموا على الصراط، لزوم الجماعة والتزام الكتاب والسنة ونبذ النزاع والفرقة. قال استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، لا تمشوا يمنة ولا يسرة، لأنك إذا ذهبت يمنة أو يسرة دخلت في تلك المحارم التي هي الأبواب. خليك معنا، طيب بارك الله فيك، مثلك يفهم إن شاء الله ويجتهد، وسنسألك ونختبرك إن شاء الله. أعمل لك اختبار لوحدك أنا وإنت بس، مش لازم أمام الناس، اصبر بس، اصبر يا شيخ حمد، استعجل أنت. قال استقيموا على الصراط جميعا ولا تعوجوا، أي لا تميلوا، يقال عاج يعوج إذا مال عن الطريق، انحرف، أعاذنا الله وإياكم من الانحراف. وداع يدعو على فوق الصراط، إذن في واحد على رأس الباب، في داع يدعو على رأس الباب، وفي داع يدعو من فوق الصراط. شوف بقى هيفسر هذا ويفسر هذا. قال فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، ها مثلا الغيبة باب، الكذب باب، شرب الخمر باب، الزنا باب، الأهواء أبواب، وهكذا أبواب، أبواب مفتحة في هذا الصور وفي هذا الصور. أنتوا عارفين شعب الإيمان، ضدها شعب الكفر، هذه الأبواب يا شعب، المحارم ذي، ها كل الداع على رأس الصراط يقول استقيموا ولا تعوجوا، إياكم لا تقع في الكذب، لا تقع في الغيب، لا تقع في النميم، لا تقع في شرب الخمور، لا تقع في الزنا، لا تقع في النظرة المحرمة، لا. شعب، شعب ضد شعب الإيمان، شعب المعاصي والكفر تماما. قال ويحك زجر له من تلك الهمة، النية والعزيمة، الهمة الخسيسة، الهمة الدنيئة، يريد أن يقع في المحارم معنا. وهي كلمة ترحم وتوجع، يقال لمن وقع في هلك لا يستحقها، ويحك، يعني إنقاذ له، تنبيه له، زجر، لا تفتح فإنك إن فتحته تلج، لا ترفع هذا الستر، خليه مرخى، لأن الأبواب مش مغلقة، الأبواب مواربة كده زي ما بتعبرنا، مواربة كما سيأتي في شرح الحديث. معنى ما هي لو مغلقة محدش يستطيع يفتحها، لكن الإيمان هو الذي يمنعك ويصدك عن هذه الأبواب. وازع التقوى في النفس يمنعك ويحول بينك وبين هذه الأبواب. قال لا تفتح فإنك إن فتحته تلج، أي تدخل الباب وتقع في محارم الله. قال الطيبي هذا يدل على أن قوله أبواب مفتحة أنها مردودة، شوف موالبة، مردودة غير مغلقة. فالصراط، شوف تفسير بعد كله، فالصراط الإسلام والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله. أبلغ من تكلم بالضاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضرب لنا الأمثلة تقريبا إلى أفهامنا وأذهاننا، لأن في الغالب الإنسان لا يفهم إلا ما يحسه وما يراه مجسدا شخصا. فقال فالصراط الإسلام والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ، من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. قال الطيبي ونظير هذا الحديث ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه، فمن رتع حول الحمى، فمن يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالسور بمنزلة الحمى، ما من ملك من ملوك العرب إلا وله حمى لكي لا يقع الناس في أملاكه، وحولها بمنزلة الباب. والسطور حدود الله، الحد الفاصل بين العبد ومحارم الله، سطور مرخاه. وواعظ الله هو لمة الملك، في داعي ملك وفي وسوسة الشيطان. الواعظ في من فوق الصراط هو لمة الملك، يدعو الإنسان فيها إلى الخير، هو لمة الملك في قلب المؤمن، والأخرى لمة الشيطان. وإنما جعل لمة الملك التي هي واعظ الله فوق داعي القرآن، لأنه إنما ينتفع به إذا كان المحل قابلا القرآن، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما الأمر الشخصي لكل واحد لمة الملك، أما القرآن هذا للناس عامة، لكن لا ينتفع به إلا طوائف، المحل يكون قابلا، هدى للمتقين، هدى للمتقين، خصهم لأن قلوبهم هي الوعاء الطيب الذي يحمل هذا النفع ويستفيد من ثمرة القرآن. أما من ليس له محل قابل لا ينتفع. قال ولهذا قال تعالى هدى للمتقين. وإنما ضرب المثل بذلك زيادة في التوضيح والتقريب، ليصير المعقول محسوسا والمتخيل متحققا، فإن التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعنى الممثل ورفع الحجاب عنه. شوفوا فوائد الأمثلة، اكتبوها. واحد، زيادة في التوضيح. الثاني زيادة في التقريب. الثالث كشف المعنى الممثل. الرابع رفع الحجاب عنه. الخامس إبرازه في صورة المشاهد. فإن المعنى يقول فإن المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة الوهم. لما يطلق معنى من المعاني من غير تمثيل أحيانا يرد على هذا المعنى احتمالات بسبب أنه لم يشخص ولم يجسد. يقول فإن المعنى الصرف أي غير المقرون بضرب المثال إنما يدركه العقل مع منازعة الوهم. يعني الوهم الفهم والتخيل يتنازع، لأن ممكن يقول لك المعنى المحتمل كذا والمعنى المحتمل كذا والمعنى المحتمل فيه معنى ثالث، أما المثل يعين المراد. قال فإن المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة الوهم، لأن طبعه طبع الإنسان طبع العقل الميل إلى الحس الشيء المحسوس وحب المحاكاة، ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية وفي كتاب الله كثير، وفشت في عبارات البلغاء وإشارات الحكماء. النبي عليه الصلاة والسلام أمثلته الثابتة كثيرة، منها كونه صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للصلوات الخمس كنهر جار. شوف أما نهر أمام بابك يمر عليك وأنت تغتسل منه في اليوم خمس مرات، قال ذلك مثل الصلوات الخمس. وقال مثل المؤمن مثل النخلة، النخلة كلها نافع، كل ما فيها نافع النخلة. وفي القرآن كذلك أن الكلمة الطيبة حتى شوك النخلة نافع، شوك النخلة في نافع. ضرب الله ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للمؤمن بأنه مثل النحلة. النحلة ها إذا وقفت على الشجر لا تكسر الغصن معناه وتنتفع منه. النحلة تأكل الطيب وتخرج الطيب. مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. أمثال كثيرة ألف فيها العلماء، منهم الحكيم الترمذي، منهم أبو الشيخ الأصبهاني، وألف العلماء في الأمثلة كتبا ومؤلفا، وأمثلة القرآن كثيرة. طيب يقول إنما يدرك العقل مع منازعة الوهم لأن طبعه الميل إلى الحس وحب المحاكاة، ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية وفشت في عبارات البلغاء وإشارات الحكماء. قال الإمام النووي سر هذا الحديث أنه أقام الصراط معنى للإسلام، نعم للقرآن، للاستقامة، للشرائع من حلال وحرام، السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأقام الداعي معنى للكتاب، الداعي على باب الصراط الكتاب، المنزل كتابا لا يغسله الماء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف. قال: والداعي الآخر معنى للعظة في قلب كل مؤمن. سأل الله أن تكون في قلوبنا هذه العظة، سأل الله أن تكون في أن يكون في قلوبنا هذا الواعز الوازع، وازع وازع الإيمان، وازع التقوى، وازع الخوف، وازع المراقبة، الذي هو برهان. إذا عرضت عليك المحارم جاء هذا البرهان من الله سبحانه وتعالى ليأخذ بقلبك وجوارحك بعيدا عن سخط الله عز وجل. قال: للعظة في قلب كل مؤمن. فأنت على الصراط الدائم وهو الإسلام، وسامع النداء القائم وهو القرآن. فإن أنت أقمت حركاتك وسكناتك بمدبرك وخالقك بسقوط من سواه، إذا أنت كنت كذلك، إذا أقمت الحركات والسكنات منوطة بأوامر ربك وأوامر سيدك وإلهك، وأسقطت من دونه أقامك عليه به، كان الجزاء من جنس العمل. استقيموا يستقم بكم. أقامك إليه به وقمت به إليه، بسقوطك عنك فحينئذ يقول يكشف لك اسمه الأعظم الذي لا يخيب من قصده به. قال القاضي: وضرب المثل احتماله من ضرب الخاتم. الخاتم هذا الذي يلبس، أو الخاتم الذي يختم به، مضروب يعني ايه؟ مصوغ، منقوش. معناه يقول: وضرب المثل احتماله من ضرب الخاتم، وأصله وقع الشيء على الشيء، مطابقة. بهذا قال انتهى من شرح الإمام المناوي. هنا في تحفة الأحواذي المجلد، بارك الله فيكم، اللي عند النسخة هذه الجزء الرابع، طبعة دار الفكر. على كل حال تمشون على الحرف، حرف الضاد، سواء الطبعة هذا والطبعة الأخرى. يقول الإمام المبارك فوري في تحفة الأحوذي في شرح هذا الحديث، وقد رواه الترمذي هذا الحديث وغيره في أبواب الأمثال. الأمثال جمع مثل، ولا تقول جمع مثل، مثل هو تشبيه شيء بشيء في حكمة وتقريب المعقول من المحسوس. يعني الآن المثل معنى إيه؟ قال هو تشبيه شيء بشيء. مثل مؤمن كمثل النحلة، كمثل النخلة. إذن تشبيه شيء بشيء. مثل عائشة كمثل الثريد على سائر الطعام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لا شك أن الجميع يحبون الثريد، من منا لم يحبش الثريد؟ ها؟ طب اسأله الشيخ حمدي لو أمامه قصعة الآن مش هيخليه. وكان أمس بعد الدرس جزاه الله خير بقول أنا جوعان، كنت عايز أعمل شاي، ده سر بيني وبينكم يعني، جزاه الله خير، كنت عايز أعمل شوية شاي صحصح شوية لكن هنام في الدرس، جزاه الله خير. المهم ما يهمكش، خد لك نومة، خد لك تعسيلة، المهم خلينا ندرس. تمام. قال المثل تشبيه شيء بشيء في حكمة وفي حكمة وتقريب المعقول. في فعل الناس يا إخوة انت ما تخالط الناس تعرف في فعلا ناس موفقين في ضرب المثال. احيانا واحد تكون سير معاه يقول لك هذا مثل هذا، هذا الشيء مثل كذا وكذا، فعلا كأنه ياخد يعني يدك بيحط عليك كده يأخذ به. ده موضوع ثاني بقى، ده أنواع، ده سؤال ثاني عايز بحث آخر. بس احنا بنتكلم في ناس فعلا موفقين في ضرب المثال، فعلا يقول لك هذا الشيء زي هذا الشيء، كأني أخذ يدك حطها عليك كده محسوس. وفي ناس درجات درجات باختلاف الفهوم والعقول. قال في حكمة وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين أو المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر. قال ابن القيم في الأعلام، أعلام ذي يعني يا شيخ أحمد عبد المتعال ها؟ لكتاب إيه يعني؟ موقعين، موقعين إعلام الموقعين. وقال البيضاوي في تفسيره أكثر الله تعالى في كتبه الأمثال وفشت، شوف انظر ضرب الله مثال مثل المنافقين، مثل ناري ومثل مائي، عبد مملوك وعبد حر، واحد المملوك ده يتشكس في الناس، مثال التوحيد ومثال الشرك، معنى كلمة طيبة وكلمة خبيثة، وعد من هذا كثير في كتاب الله. قال وفشت في كلام الأنبياء والحكماء الأمثال. والمثل في الأصل بمعنى النظير، يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه. ثم قيل القول السائر الممثل، الممثل مضربه بمورده لا مضرب إلا ما فيه غرابة. يقول لك أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد بن، كل من أورد شيء في غير محله يضرب هذا مثل. ليه؟ سعد بن العشيرة من كبار العرب جاءه خبر، وبعدين لما جاءه الخبر قام عايز يعد أموره ويجهز ناقته، قام يجهز الناقة وهو بيشتمل بالرداء. طب انت ملبوخ في ايه ولا ايه؟ طب ما تخليك في حاجة واحدة، أورد الشيء موردا صحيح. أوردها سعد وسعد المشتمل، بيشتمل ملبوخ بإيه؟ يشتمل بالرداء وبالإزار وعايز يجهز نفسه. أوردها سعد وسعد المشتمل، ما كذا تورد سعد الإبل. يقول لك في الصيف ضيعت اللبن، يعني يضرب مثل لإيه؟ لكل إنسان تتاح له الفرصة ثم يندم بعد ذلك، يقول ضيعت الفرصة منك، في الصيف ضيعت اللبن. اللبن في الصيف مع الربيع والأشجار والأعشاب بيكثر في الأنعام، فيجي واحد في الصيف سخط اللبن، ويجي في الشتاء والله أنا عايز اللبن، في الصيف ضيعت اللبن. مثل أمثلة، والأمثال للميداني كتاب واسع موسوعة، كتب الأمثال كثيرة، من مر بها عرف معنى يا إخوان. وعلى هذا المثال قال ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه مضرب، طيب مضربه بمورده ولا مضرب إلا ما فيه غرابة، ما فيش مثل يضرب إلا وفيه غرابة، ولذلك حفظ عليه من التغير، يعني ينطق كما جاء عن العرب. ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة. وإذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. من العرب مجموعة قاعدوا يجيبوا آراء في مسألة، فالمهم كل رأي من دول ما اتجهوش إليه، فقامت حذامي هذه واحدة من العرب أتت برأي، فقالوا إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت، فصارت مثلا فأرسلوها مثلا، وهكذا يحفظ المثل كما هو. قال كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، وقوله تعالى والله ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل. يقول في شرح الحديث إن الله ضرب مثلا أي بين مثلا صراطا مستقيما على كنفي الصراط. هنا كنف، هناك جنبتي الصراط أو جانبي الصراط، على جانبيها، والكنف محركة الجانب. زوراني بضم الزاي تثنية زور، أي جداراني سوراني. وفي حديث ابن مسعود عند رزين سوراني بضم السين المهملة تثنية سور. والظاهر أن السين قد أبدلت بالزاي، وهذا موجود في القرآن في قراءات كثيرة، كما يقال في الأسدي الأسدي. لهما أي للزورين، للصورين كما في حديث ابن مسعود، فيهما على الأبواب سطور مرخاة جمع الستر بالكسر، وداع يدعو على رأس الصراط. وفي حديث ابن مسعود وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. كم دعانا كتاب الله عز وجل إلى هذا؟ كثيرا. نعم، كم من نداءات، نداءات الرحمن الواردة في كتابه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا بني آدم، يا بني إسرائيل، نداءات كثيرة. قال وفي حديث ابن مسعود وفوق ذلك دع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلج وأي تدخله. يعني الإنسان يجعل بينه وبين المحارم حما، أبوابا، حواجز، حوائل، وهذا تعريف التقوى، تجعل بينك وبين النار حجابا، تتقي النار بهذه الحجب وهذه الحواجز. قال وفوق ذلك دع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله أي محارمه، والذي يدعو من فوقه من فوقه واعظ ربه. وفي حديث ابن مسعود ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، عفان الله وإياكم يا إخوان، وأن السطور المرخاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن. السطور دي حدود، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فهذه السطور حدود تحذرك، تمنعك، تنذرك. قال وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه وواعظ الله تعالى في قلب كل مؤمن. قال الطيبي قوله وهو واعظ الله في قلب كل مؤمن هو لمة الملك في قلب المؤمن، واللمة الأخرى هي لمة الشيطان. نرجع للأصل لنكمل بقية الأسانيد والروايات. قال وأخبرنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود صاحب كتاب المصاحف وصاحب كتاب وصاحب القصيدة الحائية المشهورة في السنة والالتزام بها، قال حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال أخبرنا الليث بن سعد الفهمي أبو الحارث عن معاوية ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران بينهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة. ما هي السطور؟ ها؟ حدود الله. نعم. قال وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال له ويحك كلمة زجر لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسطور حدود الله، والأبواب محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. قال أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا عثمان بن أبي شيبة أبو الحسن، قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد ضبي عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل وشقيق بن سلمة قال قال عبد الله رضي الله عنه: إن هذا الصراط محتضر، يحضره الشياطين، ينادون يا عبد الله هلم هذا الصراط، يريدون التلبيس على الخلق، يريدون إيهام الناس وخديعتهم ليصدوا عن سبيل الله. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في آخر الزمان: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. نعم، دعاة الإباحية، دعاة التحلل، دعاة تزيين المرأة والصفور والحجاب والصفور والتبرج، دعاة الانحراف، دعاة الربا، دعاة على أبواب جهنم. قال ليصدوا عن سبيل الله: فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله هو كتاب الله. يقول للمحقق: رجاله ثقات. قال أخبرنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحران، قال أخبرنا جدي، قال أخبرنا موسى بن أعيا عن إسماعيل بن أبي خالد عن مجلد بن سعيد، ومجلد في ضعف، عن الشعبي وعمر بن شراحيل أبو عمرو عن ثابت بن قطبة: إن عبد الله بن مسعود قال في خطبته: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإن حبل الله عز وجل الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الحديث هذا في ضعف، لكن معناه موجود في الأحاديث السابقة. الأثر هذا عن عبد الله بن مسعود في الإسناد إليه في ضعف، ولكن معناه موجود في الأحاديث الأخرى. ولا شك أن الخلاف شر كله، والمراد الخلاف الذي هو خلاف التضاد الذي يورث الشحناء والبغضاء. قالوا لعبد الله بن مسعود: ما تصلي ركعتين؟ خير من أن تصلي 4 ركعات وراء عثمان. ها، عثمان بيتم الصلاة، والرجح والصحيح أنك تقصر الصلاة، كان ينبغي أن يقصر الصلاة. قال: لا، ما أحب ركعتين خير من 4 ركعات، لأن أصلي ركعتين أحب لي، لكن أصلي 4 ركعات سدا للفتنة. نعم، الخلاف شر كله. كان يصلي وراء الخليفة الراشد 4 ركعات، ومذهب ابن مسعود القصر في هذا، حق القصر، لكن يقول: ما أحب أن أصلي ركعتين خير لي من 4، ولكن الخلاف شر كله، أحب إلي أن أصلي ركعتين، لكن للمصلحة وللفائدة واجتماع الكلمة ودرء المفسدة والفتنة يصلي 4 ركعات بصلاة الإمام الخليفة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. نعم، فمن هنا كان عبد الله بن مسعود يصلي 4 ركعات مع أنه يعتقد أن الصواب ركعتان. قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال أخبرنا زهير بن حرب المروزي، قال حدثنا عبد الله بن موسى عن عيسى الحناط، الحناط عند أخينا عبد الرحمن، ما تبيعوا حنطة في دكان العطارة؟ ما تبيعوا غلة؟ هو ذا الحناط اللي بيبيع الغلة، حناط من الحنطة رحمك الله. والحناط بارك الله فيكم من قديم الزمن، هناك من يشتغل فقط ببيع الحنطة يسمى حناط. عن الشعبي قال: كان يقال: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين. وهذا هذه الجملة جاءت في الحديث من قبل وقد قرأنا شرحه بالأمس. قال أخبرنا ابن عبد الحميد أيضا، قال أخبرنا زهير بن محمد، قال أخبرنا سليمان بن حرب. خليك معنا شيخ حمد وخلي أسئلة بعدين، ما سمحنا لك تأذن تقوم تصلي بالناس. سيدنا عثمان بشغلني قلت الله هو المعلومة دي. احنا الآن فتحنا لك من بداية الدرس بعض الكلام، أقول ما سمحنا لك تأذن تقوم تصلي بالناس إمام، احنا سمحنا لك تأذن بس. جزاك الله خير، عرفت المثال أحفظه برضو. يقال لكل من فتح له خرم إبرة افتح باب كبير دخل منه جمل. خدت بالكم؟ قال لك سمحنا له يأذن قام يصلي بالناس. اسمع خليك في الأذان وبس، اللي سمحنا لك فيه تمشي فيه غيره لا. جزاك الله خير. قال أخبرنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل الجهضمي عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان قال قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم. ما أحسن هذه الوصية يا إخوان، ما شاء الله. أبو العالية ما اسمه؟ أبو العالية رفيع بن مهران الرياح، رفيع بن مهران الرياح أحد التابعين. تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه، فإن قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه، من قبل أن يفعل الخوارج ما فعلوا والمرجئة ما فعلوا والقدرية ما فعلوا وأهل الأهواء الذي فعلوه 15 سنة. وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. السنة تجمع الناس، السنة تؤلف بين القلوب، نعم، وتوحد الصفوف وتربأ الصدع الذي في الجدار. أما الأهواء تفرق. المعتزلة أول ما بدأوا فرقة واحدة، صاروا 20 فرقة في الأخير. قال فحدثت به فحدثت به الحسن فقال صدق ونصح ما شاء الله، وحدثت به حفصة بنت سيرين من سادات التابعين، امرأة فقيها بلغت من السن كثيرا وهي من القواعد، وكانت تعمل النقاب كده تشد النقاب وهي من القواعد، فيدخل واحد عليها يا عمتي ما تشق على نفسك بالنقاب، والله سبحانه وتعالى ذكر في القواعد أنه لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. قالت وما تقرأ قوله وأن يستعففن خير له. أنت فين أنت رايح من الآية؟ أنت فين أنت رايح من الآية؟ أهو سمحنا لك تأذن بس، ما فيش إمام الوقت اصبر بس. قالت أنت فين من آخر الآية؟ وأن يستعففن خير له، مع إنها من القواعد كبيرة طاعنة في السن، الحيض انقطع منها، لكن مع ذلك شد النقاب ملتزمة عايزة تلقى الله على النقاب. فين بقى دعاة الصفور والتبرج من هذه من هذا النموذج وهذا المثال العجيب؟ قواعد من نساء في آخر 80 سنة 90 سنة وما شاء الله بالنقاب. وأنا بنفسي رأيت هذا في بلاد اليمن في البوادي، تجد المرأة طاعنة في السن والنقاب على وجهها، النقاب على وجهها طاعنة في السن، يعني مشية ترجف هكذا من الشيخوخ وظهرها منحني، مع ذلك لا تجد الوجه مكشوف، النقاب مشتور. هذا هو معنى يا إخوان، وهذا واضح جدا والله المستعان. قال فحدثت به الحسن البصري وقال صدق ونصح، وحدثت به حفصة بنت سير، يعني الشيخ حمد ما نكسفوش برضه وعايز يقول ايه بنت سير، اصبر بقى ما نكمل انت اكبر، مش هتخلينا يا ايمن الناس، لا انا فاهم خليني بس. طيب عايز يقول ايه بيت سيرين بيت علم، فمن هم بيت سيرين بقى عشان الشيخ حمد يتبسط عند عمر؟ معقل ويحيى وانس ومحمد اتبسط هاشينا جبالك يلا وحفصة وكريمة ها ومعقل مذكرش معقل ها عدوا لي 9 كده انا عايز 9 ان ذكرتم 7 جزاكم الله خير ان ذكرتم 5 جزاكم الله خير المهم ها عند عصام عيدة ثاني واحد عدوا بقى محمد وحفصة اثنان وانس هات المشاهير وانس وعمارة ومعقل ها ومعبد احسنت وايه كمان وكريمة بنت سيرين 7 عدوا الاخوة 7 ان انا بقى وقفت عليها في موضعها جبت 9 بعدين خلوها بقى ويحيى اهو بقي 9 مؤكد في 9 اهو وصلنا للثامن اذا في 9 ها أحسنت كم الآن عندك 8 أظن بقي 1 إن شاء الله نقف عليه بإذن الله المهم دول أبناء سيرين بيت سيرين بيت علم نسأل الله التوفيق والسلام الله المستعان الله المستعان ما احنا سمحنا لك تأذن بس خليك معنا قال وحدثت بي حفصة بنت سيرين فقال فقالت يا بني حدثت بهذا من محمدا يعني ابن سيرين قلت لا قالت فحدثه إذن قال الإمام محمد بن الحسين علامة من أراد الله به خيرا شوفوا بقى الكلام الحكم الدرر سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي شوفوا وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام أبو عبيد ومن كان على مثل طريقهم ومجانبة كل مذهب يذم هؤلاء العلماء وسنبين ما يرضونه إن شاء الله تعالى يلي الباب هذا باب في ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة نؤخره إن شاء الله لدرس الغد اليوم إن شاء الله بعد العصر دروسنا مستمرة في دار الجماعة بدمياط القديمة دار أنصار السنة هنالك إلى ذاك المكان والموعد وصلى الله وسلم على نبينا محمد تأذنت اليوم تمام